موضوع اخر هنقوله بسرعة يلا وهنبسطه عشان بيجي برضو فيه بعض اجزاء بتيجي في الامتحان، وهو البيبتايدز. احنا خدنا الامينو اسيدز وتقسيمة الامينو اسيدز، بعد كده خدنا البروبرتيز خصائص الامينو اسيدز، هدرس انا دلوقتي البيبتايدز بصفة عامة كده. البيبتايد ده معناه ايه يا جماعة؟ معناه جزيء بروتين صغير. يعني ايه جزيء بروتين صغير؟ يعني عبارة عن امينو اسيد بيتحد مع امينو اسيد عشان بربطة بيبتيدية ببيبتايد بوند. فالامينو اسيد اما بيتحد مع امينو اسيد بيكون لي حاجة اسمها داي بيبتايد. طب لو ثلاثة امينو اسيد اتحدوا مع بعض يكونوا لي حاجة اسمها تراي بيبتايد، اربعة امينو اسيد تترا بيبتايد. طيب في بروتينز بتتكون مثلا من ايه؟ من 60 بيبتايدز، يعني من 60 امينو اسيدز. في بروتين بتتكون من 1000 بيبتايدز، يعني من 1000، يعني من 1000 امينو اسيدز، وهكذا. يبقى الامينو اسيد كاستراكشر في البروتين بيتحد مع امينو اسيد تاني ببيبتايد بوند عشان يكون البيبتايد. والبيبتايد بطلق لفظ بيبتايد على حسب عدد الامينو اسيدز المكونه له. فاذا كان في عندي 3 امينو اسيد تراي بيبتايد، 4 تترا بيبتايد، وهكذا. طب جزيء البروتين بقى اللي هو جزيء البروتين الكبير عبارة عن مجموعة كبيرة جدا من الامينو اسيدز، يعني هو بيبتايد كبير. طيب البيبتايدز دي يا جماعة على حسب عدد الامينو اسيدز المكونة ليها في منها نوعين، اوليجو بيبتايد وبولي بيبتايد. الاوليجو بيبتايد دي بتحتوي على من 2 الى 10 امينو اسيدز، كل امينو اسيدز بيرتبط مع الامينو اسيد الثاني بربطه اسمها بيبتايد بوند. طيب الاوليجو بيبتايد دي من 2 ل 10 امينو اسيدز، البولي بيبتايد اكتر من 10 امينو اسيد ريزيديو. تاني بسرعه بسرعه بسرعه، البيبتايدز دي عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن مجموعه من الامينو اسيدز مرتبطه مع بعض. طيب انواعها ايه؟ انواعها حاجتين، اكتب تايبس اوف بيبتايدز اكوردنج تو نمبر اوف امينو اسيد ريزيديو، على حسب عدد الامينو اسيدز المكونه ليها. في منها اوليجو بيبتايد بتحتوي على من 2 الى 10 امينو اسيد ريزيديو، وفي بولي بيبتايد بتحتوي على اكتر من 10 امينو اسيد ريزيديو. هو دي حته مهمه، الاوليجو بيبتايد والبولي بيبتايد. طيب الامينو اسيد بيتحد مع امينو اسيد تاني ببيبتايد بوند. البيبتايد بوند دي بتتكون ازاي؟ بتتكون من اتحاد يونيون اوف تو امينو اسيدز. الامينو اسيد الاولاني بيشارك بالكربوكسيليك جروب بتاعته، والامينو اسيد الثاني بيشارك بالان اتش 2 بالامينو جروب بتاعته، وينطلق جزيء ماء. جزيء الماء بيبقى او اتش من الكربوكسيليك جروب اللي موجوده في الامينو اسيد الاولاني، و اتش من الان اتش 2 اللي موجوده في الامينو اسيد الثاني، فبيديني حاجه اسمها البيبتايد بوند، سي دبل بوند او ان اتش. الكلام ده ايه؟ في حاجه مهمه فيها يا دكتور؟ مفيش حاجه مهمه فيه قوي الا انك تعرف انواع البيبتايدز. المهم فيه قوي بقى واللي بيجي في الامتحان هو البيولوجيكالي اكتف بيبتايدز. يعني ايه بيولوجيكالي اكتف بيبتايدز؟ يعني بيبتايدز موجوده في خلايا جسمنا ولها اهميه حيويه مهمه جدا جدا جدا. اول نوع من انواع البيولوجيكالي اكتف بيبتايدز هو الجلوتاسيون. الجلوتاسيون بيجي في الامتحان بالهبل بالهبل، في ثلاث كلمات بس هنعرفهم عن الجلوتاسيون. اول حاجه تعرفها لي ان هو بيولوجيكالي اكتف بيبتايدز، يعني بيبتايدز مهم. طب ده بيتكون من 3 امينو اسيدز، من 3 احماض امينيه، فبنسميه تراي بيبتايد. طب ما هما، وات از ذا 3 امينو اسيدز اللي بيكونوا الجلوتاسيون؟ اول واحد الجلوتاميك اسيد، تاني واحد السيستاين، تالت واحد الجلايسين، فبنسميه جاما جلوتاميل سيستانيل جلايسين. اول كلمة تحفظها زي عينيك في الجلوتاسيون لانه بيجي في الامتحان، اسمه تراي بيبتايد لانه بيتكون من 3 امينو اسيد اللي هم ايه؟ الجلوتاميك والسيستاين والجلايسين، فيبقى اسمه جاما جلوتاميل سيستانيل جلايسين. طب ده بنسميه اتيبيكال بيبتايد، اتيبيكال بيبتايد او سودو بيبتايد. ليه؟ لان الجلوتاميت بيكون بيبتايد بوند مع السيستاين عن طريق الجاما كربون اللي موجوده في الجلوتاميت وليس الالفا كربون. طيب نقول تاني، الجلوتاسيون تراي بيبتايد اسمه جاما جلوتاميل سيستانيل جلايسين، اسمه له اسم تاني سودو بيبتايد او اتيبيكال بيبتايد. ليه؟ لان الجلوتاميت بيكون بيبتايد بوند مع السيستاين عن طريق الجاما كربون اوف جلوتاميت انستيد اوف الفا كربون اللي موجوده في الجلوتاميت. طيب الجلوتاسيون في جروب مهمه جدا وهي السايل جروب، مجموعه السايل جروب اللي هي الاس اتش. الاس اتش دي موجوده في انهي جزء في الجلوتاثيون؟ بتبقى موجوده في السيستاين. مش احنا قلنا ان السيستاين ده من الامينو اسيدز اللي بتحتوي على السايل جروب؟ ماشي، يبقى الجلوتاثيون بيحتوي على السيستاين وبالتالي هيحتوي على السايل جروب. ولان السايل جروب هي اهم مجموعه في الجلوتاثيون، فممكن ان انا اكتب اختصار الجلوتاثيون بدل ما اكتب جلوتاميل سيستانيل جلايسين اكتب جي اختصار الجلوتاثيون، او اختصار اول امينو اسيد فيه اللي هو الجلوتاميت جي اس اتش. يبقى جي اس اتش معناها جلوتاثيون، جي دي معناها الجلوتاثيون الثلاثه امينو اسيدز اللي موجودين، والاس اتش معناها الامبورتنت جروبز اللي موجوده فيه او اهم مجموعه موجوده في الجلوتاثيون وهي الاس اتش. طيب الامبورتنس اوف جلوتاثيون، الجلوتاثيون دوت اما تكتب تتكلم في الامبورتنس لا تنسى ان تكتب انتي اوكسيدنت. الجلوتاثيون تكتب كده انتي اوكسيدنت، طب وتقوم كاتب له المعادله اللي بيشتغل بيها كانتي اوكسيدنت. ازاي بيشتغل كانتي اوكسيدنت؟ اما عند اتحاد جزيئين من الجلوتاثيون يعني 2 جي اس اتش، يعني جي اس اتش زائد جي اس اتش، اما بيتحدوا مع بعض الاس اتش دي بتطلع هيدروجين اتوم، الهيدروجين اتوم الموجوده في الاس اتش اللي في الجلوتاثيون الاولاني بتطلع مع الهيدروجين اتوم اللي موجوده في الجلوتاثيون الثاني، يبقى جي اس اتش زائد جي اس اتش بينطلق اتش 2 والمركب يتحول الى جي اس اس جي. طيب الانزيمز اللي بيقوم بهذا التفاعل اسمه جلوتاثيون بيروكسيديز، جلوتاثيون ايه؟ بيروكسيديز. والتفاعل ريفرسابل يعني عكسي، الجي اس اس جي تتحول الى جي اس اتش الى 2 جي اس اتش عن طريق انزيم تاني اسمه جلوتاثيون ريدكتيز. طيب المهم الاتش 2 اللي طلعت دي بتتحد مع الاتش 2 او 2، والاتش 2 او 2 دي اسمه الهيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد توكسيك سبستنس، ماده سامه، فبتتحد معها الاتش 2 الناتجه من اتحاد 2 جي اس اتش مع بعض وتحوله الى 2 اتش 2 او. يبقى دي اول خاصيه مهمه جدا في الجلوتاثيون انه اكت از انتي اوكسيدنت. ازاي تكتب المعادله 2 جي اس اتش في وجود الجلوتاثيون بيروكسيديز ينطلق اتش 2 ويتبقى لي جي اس اس جي. طيب الاتش 2 اللي انطلقت تتفاعل مع الاتش 2 او 2 اللي هو توكسيك سبستنس تو ذا تيشو وتحولها الى 2 اتش 2 او. طيب بعد كده جي اس اس جي عشان يرجع تاني لاصله بيرجع لاصله عن طريق انزيم الجلوتاثيون ريدكتيز انزيم. الجلوتاثيون ريدكتيز بيعمل ريدكشن للجي اس اس جي بيضيف له 2 هيدروجين اتوم ويحوله ل 2 جي اس اتش. المعادله عندك مكتوبه في الكتاب تحفظها كما انزلت. تاني حاجه ان الجلوتاثيون تاني اهميه له ان هو كو فاكتور، بيشتغل ككو فاكتور في بعض الانزيماتيك رياكشن. يبقى هقوله تاني في دقيقه لانه بيجي في الامتحانات كتير، اكتب ورايا اهم حاجه تقولها في الجلوتاثيون، تقول ان هو تراي ببتايد اسمه الكيميائي جاما جلوتاميل سيستانيل جلايسين، بنسميه اتيبيكال او سودو ببتايد. ليه؟ لان الجلوتاميت بيتحد مع السيستاين بالجاما كربون انستيد اوف الفا كربون. تكتب انه بيحتوي على امبورتنت جروب اللي هي السايل جروب اللي موجوده في السيستاين. طيب عشان كده اختصاره اتز ابريفيتد از جي اس اتش. طيب الميديكال امبورتنس بتاعته اللي هو انتي اوكسيدنت وكو فاكتور ان سام انزيماتيك رياكشن. انتي اوكسيدنت تكتب التفاعل جي اس اتش زائد جي اس اتش اللي هم 2 جي اس اتش في وجود الجلوتاثيون بيروكسيديز بيتحولوا الى جي اس اس جي. الجلوتاثيون بيروكسيديز بيطلع اتش 2، الاتش 2 اللي بتطلع دي بتتحد مع الهيدروجين بيروكسيد اللي هو الاتش 2 او 2 عشان تحوله اللي هو ده توكسيك سبستنس تحوله الى نون توكسيك سبستنس اللي هما 2 اتش 2 او. التفاعل يرجع تاني لاصله عن طريق انزيم الجلوتاثيون ريدكتيز. ده اول بيولوجيكالي اكتف بيبتايد. تاني واحد وهو السيروتروبين ريليسنج هرمون. السيروتروبين ريليسنج هرمون ده هرمون بيفرز من الهايبوثالاموس، من الهايبوثالاموس، وده تراي ببتايد بيتكون من ثلاثه امينو اسيد، ثلاثه امينو اسيدز اللي هم ايه؟ الجلوتاميت والهيستادين والبرولين. الجلوتاميت والهيستادين والبرولين الايه؟ البرولين. ده بيريجوليت الفورميشن اند ريليس اوف ثايرويد هرمون، بيتحكم في الغده الدرقيه وبيخليها تفرز الثايرويد هرمون عند اللزوم او اثناء الحاجه اليه. يبقى ده تاني بيولوجيكالي اكتف بيبتايد، هو تراي بيبتايد برضه زي الجلوتاثيون، اسمه سيروتروبين ريليسنج هرمون، بيفرز من الهايبوثالاموس وبيكونترول الفورميشن اند ريليس اوف ثايرويد هرمونز فروم ذا ثايرويد جلاند، وبيتكون من ثلاثه امينو اسيدز اللي هم الجلوتاميت والهيستيدين والبرولين. ثالث واحد في البيولوجيكال اكتف بيبتايد هو الاوكسيتوسين والفازوبريسين، دول بيتكونوا من 9 بيبتايد فبنسميهم نانو بيبتايد. ممكن تيجي في الامتحان يقول لك اديني اكزامبل اوف نانو بيبتايد، تكتب له الاوكسيتوسين والفازوبريس بيحتوي على 9 امينو اسيد، نانو يعني 9. طيب التو هرمونز دول النانو بيبتايدز دول اللي هم الاوكسيتوسين والفازوبريسين، دول بيفرزوا من البوستيريور بيتيوتري. الاوكسيتوسين بيؤدي الى حدوث بيؤدي الى سموث ماسل كونتراكشن، اي سموث ماسل كونتراكشن موجوده في الجسم، اي سموث ماسل موجوده في الجسم بيحصل لها كونتراكشن عن طريق الاوكسيتوسين، وخاصه السموث ماسلز اللي موجوده في البريست واليوترس. بينما الفازوبريسين ده بيساعد على الووتر ري ابزوربشن عن طريق الرينال تيوبيولز، فبنسميه انتي دايوريتيك هرمون، بيؤدي الى بيؤدي الى اعاده امتصاص الماء الموجود في الكلى، فبيعمل ووتر ري ابزوربشن باي رينال تيوبيولز، فبنسميه انتي دايوريتيك هرمون، الهرمون المانع للدايوريسيس. دايوريسيس يعني الميه بتنزل كتير من الايه من الكلى، فهو انتي دايوريسيس، انتي دايوريتيك هرمون. اخر بيولوجيكالي اكتف بيبتايد هو الانجيوتنسون 1، وده بيتكون من 10 امينو اسيد، وده له دور في الهايبو هايبرتنشن. الحته اللي انا قلتها دي مهمه جدا لانها بتيجي في الامتحان، البيولوجيكالي اكتف بيبتايد، فتحفظوها زي عينيكم. اول واحد هو الجلوتاثيون، ممكن الجلوتاثيون يديني يقول لك ايه اديني اكزامبل اوف تراي بيبتايد، لما اقول لك اديني اكزامبل للتراي بيبتايد بيولوجيكالي اكتف تراي بيبتايدز اللي هم الجلوتاثيون والايه والسيروتروبين ريليسنج هرمون. الجلوتاثيون بتكتب عنه شويه، بتكتب الكام كلمه اللي قلناها، اتيبيكال بيبتايد، سودو بيبتايد، جاما جلوتاميل سيستانيل جلايسين، يشتغل كانتي اوكسيدنت ويشتغل ككو فاكتور، وتكتب المعادله اللي قلناها. تاني تراي بيبتايد مهم اللي هو السيروتروبين ريليسنج هرمون، الهرمون اللي بيؤدي اللي بيعمل ريليس للثايرويد هرمون، فبنسميه سيروتروبين ريليسنج هرمون، بيفرز من الهايبوثالاموس بيعمل ريليس للثايرويد هرمون من الثايرويد جلاند، وبتكون من 3 امينو اسيدز هما الجلوتاميت والهيستيدين والبرولين. بعد كده الاكتف بيبتايد الثالث اللي هما الاوكسيتوسين والفازوبريسين بتوع البوستيريور بيتيوتري، ودول نانو بيبتايد، نانو بيبتايد. الاوكسيتوسين بيعمل كونتراكشن للسموث ماسل، والفازوبريسين بيشتغل كانتي دايوريتيك هرمون. اخر بيبتايد مهم في جسمنا هو الانجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1 ده عباره عن 10 امينو اسيد له دور في الهايبرتنشن.